في منامها فيرسل التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم. وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم قضى أجلا يعني النوم يقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحبه عند اليقظة. عند اليقظة. عند اليقظة. وهذا يعني دليل على البعث، وكما ورد في الأثر والله إنكم لتموتون، يعني نعم كما أنكم تنامون ولا تبعثون كما أنكم تستيقظون. هذا النوم واليقظة دليل على الموت والبعث. نعم. وأجل مسمى عنده يعني أجل موت الإنسان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا قول غريب، ومعنى قوله عنده أي لا يعلمه إلا هو، كقوله تعالى إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وكقوله يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، وقوله ثم أنتم تمترون قال السدي وغيره يعني تشكون في أمر الساعة، يعني ما أحد يعلم وقت الساعة متى تقوم إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهمية. نعم. الأول القائلين بأنه تعالى عن قولهم علوا كبيرا في كل مكان. الجهمية الأول يقول إنه في كل مكان، حل في الكون كحلول الزبد في اللبن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. حملوا الآية على ذلك. الصوفية يا شيخ يقولون به كذلك. أنت نسختك مخالفة. لا لا لا لا، هذا أنا قلت الصوفية يقولون بهذا القول. وش يقولون؟ يقولون أن الله عز وجل في كل مكان. إيه؟ يعني في شيء جديد؟ أقول في شيء جديد يعني. لا لا بس يعني يقولون في كل مكان. أيوة يعني الصوفية قول موافق لقول الجهمية الأول. أي نعم الصوفية. أيوة نعم. هي الصوفية يعني نعم من شطح من الصوفية نعم وظل. على كل حال حتى لفظة الصوفية يعني مبتدعة. لفظة الصوفية نفسها ليست ممدوحة ولا مذمومة في الكتاب والسنة، مبتدعة، لفظ مبتدع محدث. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله اختلف مفسر هذه الآية على أقوال بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهمية الأول القائلين بأنه تعالى عن قولهم علوا كبيرا في كل مكان، حيث حملوا الآية على ذلك، فأصح الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض أن يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض. وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والقول الثاني أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، فيكون قوله يعلم متعلقا بقوله في السماوات وفي الأرض

أن يصيبكم مثل ما أصابهم فما أنتم بأعز على الله منهم، والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم، فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم لولا لطفه وإحسانه. سبحانه. نعم. قال تعالى: ولو أنزلنا عليك ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، أي عاينوه ورأوا نزوله وباشروا ذلك، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وهذا كما قال تعالى مخبرا عن مكابرتهم للمحسوسات: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، أي فيكون معه نذيرا. قال الله: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، أي لو نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب، كما قال تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقوله: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لو أنزلنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم البشري ملكا، أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة رجل على هيئة رجل لتفهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه. ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري. كما قال تعالى: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. كيف يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا. يعني شبهتهم إن الرسل بشر ويستبعدون، يعني ما قدر الله حق قدره، يقول ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني لو أنزل الله على بشر لا أنزل علينا، ما الذي ميزكم عنا؟ هذه شبهتهم، هذا لبسهم. فلو أنزل الله ملكا لا يستطيعون مخاطبته، لا تمثل لهم رجلا ثم عادوا في لبسهم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فمن رحمة الله تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسولا منهم ليدعو